الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 22 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه بالدارين. وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت. في الدرس الماضي تكلمنا عن أركان الصلاة على الميت، وعرفنا أن أركانها 7. الركن الأول وهو النية، الركن الثاني وهو القيام مع القدرة، والركن الثالث وهو 4 تكبيرات، والركن الرابع وقراءة الفاتحة، والركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، الركن السادس الدعاء للميت بخصوصه بعد التكبيرة الثالثة، والركن السابع والأخير وهو السلام كغيرها من الصلوات بعد التكبيرة الرابعة. وقلنا أنه لو كبر للتكبيرة الرابعة فإنه لا يجب عليه في هذه ذكر غير السلام الذي يأتي بعدها، لكن يسن أن يقول بعد أن كبر الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة في حكم المسبوق في صلاة الجنازة، فقال الشيخ رحمه الله: ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته. وهذه هي المسألة الأولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي صلاة المسبوق. لو وجد المسبوق إمامه في صلاة الجنازة فإنه أولا نقول لا بد أن يكبر في الحال. و قوله هنا رحمه الله لو تخلف، المقصود بذلك يعني المأموم المقتدي، لو أنه تخلف عن إمامه الذي يصلي خلفه قال بلا عذر، يعني كان هذا التخلف بلا عذر من الأعذار، لم يكن ناسيا، لم يكن بطيء القراءة، لم يسمع التكبيرة، لم يكن جاهلا بعذر يعذر به مثله. فلو كان هذا المقتدي قد تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع الإمام في تكبيرة ثانية، يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال بطلت صلاته في هذه الحالة. لماذا قال بطلت صلاته؟ لأنهم رأوا أن التخلف عن الإمام بتكبيرة واحدة بلا عذر هذه تعتبر مخالفة فاحشة، فإنهم ينزلون التكبيرة الواحدة في صلاة الجنازة بمنزلة الركعة الكاملة في الصلاة. ولهذا لو نظرنا إلى المأموم الذي يصلي خلف إمامه مثلا صلاة مكتوبة من المكتوبات 5، نتخيل هكذا، ووجدنا أن هذا المأموم قد تخلف عن إمامه بركعة واحدة كاملة بلا عذر، هل يعذر هذا المأموم؟ نقول لا، لا يعذر هذا المأموم بتخلفه بلا عذر ركعة كاملة، وهذه تعد مخالفة فاحشة. كذلك هنا في صلاة الجنازة قالوا لو أن هذا المأموم تخلف عن إمامه بتكبيرة واحدة ولم يكن معذورا في هذا التخلف حتى شرع إمامه في تكبيرة أخرى بطلت بذلك صلاته، لأن هذا التخلف يكون فاحشا كأنه تخلف بركعة كاملة. يبقى بنقول ابتداء المسبوق إذا وجد إمامه في صلاة الجنازة فإنه يكبر في الحال ويتابعه، وهذا الذي دخل فيه المأموم هو أول صلاته، فيبدأ أولا بقراءة الفاتحة ويراعي هذا النظم على كل الأحوال، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. طيب الآن هذا المأموم بعدما كبر ودخل مع إمامه وجد أن الإمام قد كبر تكبيرة أخرى، ثم إنه كبر تكبيرة ثانية فتخلف عن إمامه بتكبيرة كاملة، فنقول بطلت صلاته بذلك إذا لم يكن معذورا، يعني إذا لم يكن ناسيا أو بطيء القراءة إلى آخر ذلك من الأعذار التي ذكرناها. قال الشيخ رحمه الله: ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه. وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الثانية أيضا من مسائل التي تتعلق بالمسبوق. الآن جاء هذا المسبوق كما قلنا ووجد إمامه في الصلاة، قلنا أولا يكبر هذا المأموم في الحال، هذا المسبوق يكبر في الحال ويتابع إمامه. دخل هذا المسبوق إلى الصلاة وشرع في قراءة الفاتحة، وقبل أن يتم المسبوق قراءة الفاتحة كبر الإمام التكبيرة الثانية. ماذا يفعل هذا المسبوق؟ هل يتم قراءة الفاتحة ولا يقطع القراءة ويكبر متابعا بذلك الإمام؟ شيخنا بيقول: لو أن الإمام كبر تكبيرة أخرى والمسبوق لم يتم قراءة الفاتحة فإنه يتابع الإمام في تكبيره. طب القراءة، قراءة الفاتحة، قال: وسقطت القراءة عنه. لماذا؟ قالوا: لأن المتابعة آكد، المتابعة آكد من القراءة. كما لو أن المسبوق كبر في إحدى الصلوات المكتوبة مثلا وشرع في قراءة الفاتحة في الحال فوجد أن الإمام كبر للركوع، ماذا يفعل؟ درسنا فيما مضى أنه لا يكمل قراءة الفاتحة بل يتابع إمامه حتى وإن لم يكن قرأ الفاتحة كاملة، يتابع الإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة لأن المتابعة آكد من القراءة. كذلك هنا نقول يتابع الإمام ويكبر التكبيرة الثانية وسقطت عنه قراءة الفاتحة بذلك لأن المتابعة آكد من القراءة. الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة كما ذكر الشيخ هنا قال: وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار. هذه المسألة الثالثة التي تتعلق بالمسبوق. إذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار. عرفنا في الدرس الماضي أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات إجماعا، وأنه لا يجوز له أن تقل صلاته عن هذه التكبيرات الأربع. الآن دخل هذا المسبوق متأخرا والإمام مثلا قد كبر التكبيرة الثانية، يبقى الآن فاتته تكبيرة مع الإمام. فالمصنف هنا بيقول: لو أن الإمام فرغ من صلاته وسلم أتى المسبوق بما فاته من التكبيرات، كما أنه إذا صلى إحدى المكتوبات وفاتته ركعة مع الإمام فإنه يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام. الآن لو دخل المسبوق مثلا في الركعة الثانية، ماذا يفعل هذا المسبوق بعد فراغ الإمام من صلاته؟ هذا المسبوق ينتظر سلام الإمام وبعدين يأتي بالركعة التي يعني فاتته. كذلك هنا بعد سلام الإمام يتدارك ما فاته ويأتي بالتكبيرة التي فاتته، أو لو فاته مثلا أكثر من ذلك أيضا يأتي بهذه التكبيرات. قال الشيخ رحمه الله: مع الأذكار، يعني مع أذكار تلك التكبيرات، سواء كانت هذه الأذكار واجبة أو كانت هذه الأذكار مندوبة. وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية في ذلك. وفي قول آخر قالوا: لا تشترط الأذكار، بمعنى أنه يأتي بالتكبيرات نسقا. لماذا قالوا لا يأتي بالأذكار؟ قالوا: لأن الجنازة ترفع حينئذ، فيأتي بالتكبيرات نسقا يعني على وجه التتابع، ولا يشترط أن يأتي بشيء من التكبيرات. لكن القول المعتمد هو الأول، أنه يأتي بالتكبيرات على ترتيب نفسه، ويأتي كذلك بالأذكار الواجبة وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. فلابد أن يقرأ فاتحة الكتاب، ولابد كذلك أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد كذلك أن يدعو للميت، وكذلك يأتي بما تبقى من أذكار مندوبة ومستحبة، من نحو مثلا التعوذ قبل قراءة الفاتحة، والتأمين بعد قراءة الفاتحة، ونحو ذلك مما ذكرناه في الدرس الماضي. هذه المسائل الثلاثة هي مسائل التي تتعلق بالمسبوق. ثم إن الشيخ رحمه الله شرع بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي مسألة أولى الناس بالصلاة على الميت. من هو أولى الناس بالصلاة على الميت؟ الشائع عند الناس أن أولى الناس بالصلاة على الميت هم أقاربه، وهذا هو معتمد مذهب الشافعية في ذلك. وهذا مما يعني ننبه عليه دائما، أن هذا مما تأثر به الناس من مذهب الشافعية رحمه الله تعالى، خصوصا عندنا في مصر هنا. لأن لو لاحظ أحد منا ويصلي جنازة، سنجد أن الإمام كثيرا بعدما يفرغ مثلا من صلاة الفريضة ويكون عندنا صلاة جنازة، ينادي على أقرب الناس لهذا الميت من أجل أن يصلي عليه. هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، يرى أن أولى الناس بالصلاة على الميت الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم من ذوي الأرحام. أولى الناس بالصلاة على الميت الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم ذوي الأرحام، خلافا لمذهب الجمهور. الجمهور يرون أن أولى الناس بالصلاة على الميت هو أقرأ الناس للقرآن، فلم يفرقوا بين صلاة الجنازة وبين غيرها من الصلوات. لكن الشافعي رحمه الله فرق بين هذا وذاك، فنقول المذهب في ذلك أن أولى الناس بالصلاة عليه الأقرب، فالأقرب من عصباته، فعلى ذلك يقدم الأب وإن علا، الأب الجد وإن علا، ثم بعد ذلك الابن وإن سفل، يعني الابن ابن الابن وهكذا. فباقي العصبات من النسب، فباقي العصبات من النسب. ثم بعد ذلك يأتي الولاء اللي هو المولى المعتق، ثم يأتي بعد ذلك السلطان، كما هو الحال على ترتيب الإرث، كما هو الحال على ترتيب الإرث. ثم يأتي بعد العصبات، يأتي بعد ذلك ذو الأرحام، فيقدم أبو الأم، أبو الأم اللي هو الجد، الجد الأم يقدم، ثم بنو البنات، فبعد ذلك الأخ لأم، ثم بعد ذلك الخال، ثم بعد ذلك عم لأم، على هذا الترتيب الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله: ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة، يعني ولو كان الميت امرأة، قال أب أو نائبه فأبوه، ثم ابن فابنه، ثم أخ لأبوين فلأبي، ثم ابنهما، ثم العم كذلك، ثم سائر العصبات، ثم معتق، ثم ذو رحم، ثم زوج. فالحاصل يعني أنه يراعي ذلك، الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم يأتي بعد ذلك ذو الأرحام. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة ثالثة، وهي مسألة شروط صحة صلاة الجنازة، شروط صحة صلاة الجنازة. وكنا يعني أشرنا لهذه المسألة فيما مضى، وعرفنا أن صلاة الجنازة يشترط لها ما يشترط في باقي الصلوات، فلا بد في صلاة الجنازة من ستر العورة، ويشترط لها كذلك استقبال القبلة، ويشترط لها كذلك الطهارة، طهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، ويشترط لها كذلك الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان إلى آخر هذه الشروط التي سبق وذكرناها لصحة الصلاة. لكن يزاد على هذه الشروط شرط آخر، وهو ألا يتقدم على الميت، ألا يتقدم على الميت. وقلنا ذلك لأن الميت بمثابة الإمام، فكما أنه لا يجوز أن يتقدم على إمامه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكذلك هنا في صلاة الجنازة لا يجوز له أن يتقدم على الميت، اللهم إلا إذا كان يصلي على ميت غائب كما سيأتي معنا إن شاء الله، فحينئذ حتى لو تقدم على الميت أو ما شابه ذلك فالأمر في ذلك يسير. لكن بنقول لو كان الميت حاضرا فلا يجوز له أن يتقدم على إمامه بحال، لأنهم أنزلوا هذا الميت منزلة الإمام. فقال الشيخ رحمه الله وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات، قال تقدم طهره، هذا شرط للصلاة، يعني أن الصلاة على الميت لا يدخل وقتها إلا بتغسيل الميت أولا، إذا فرغنا من تغسيل الميت نقول حينئذ دخل وقت الصلاة على الميت. من أراد أن يصلي على الميت يصلي عليه، يصلي عليه. ولو أننا لم نفرغ من تغسيل هذا الميت هل يجوز لنا الصلاة على هذا الميت؟ لا يجوز لنا بحال الصلاة على هذا الميت إلا بعد تغسيله. طيب نفترض أن ميتا، نفترض أن ميتا لم يغسل أصلا، بأن وقع مثلا في حفرة أو غرق في بحر وتعذر علينا إخراج هذا الميت من هذه الحفرة أو من البئر، أو تعذر علينا إخراجه من هذا البحر، ففي هذه الحالة لا يصلى على هذا الميت. لماذا؟ لأنه لم يغسل، لأنه لم يغسل. فشرط الصلاة على الميت أن يتقدم طهره أولا. قال الشيخ رحمه الله تقدم طهره أي الميت، قال بماء فتراب، يعني يغسل بالماء، وإلا إن تعذر تغسيله بماء فالتيمم كما سبق وبينا قبل ذلك، لأن في بعض الأحوال يتعذر علينا تغسيل الميت بالماء، كأن كان مثلا هذا الميت قد مات بالحرق أو ما شابه، نسأل الله لنا ولكم العافية ولعامة المسلمين، فلو مات على هذا النحو فإنه يتعذر علينا في هذه الحالة تغسيله بالماء. ماذا نفعل؟ لا نغسله؟ لا، هنا يقوم التراب مقام الماء. فقال الشيخ رحمه الله فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد، وهذا تفريع عن أصل وهو لابد من تقدم الطهر. وفي وجه آخر أنه يصلى عليه لو تعذر إخراجه من حفرة أو تعذر إخراجه من البحر من أجل التغسيل، فإنه يصلى عليه للضرورة. وأصحاب هذا القول استدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقالوا الميسور لا يسقط بالمعصور، لو تعثر علينا وشق علينا إخراجه من أجل التغسيل فإنه لا يسقط هذا الميسور وهو الصلاة عليه، فلو تعذر علينا تغسيله فلا يتعذر علينا الصلاة، فنصلي عليه من أجل الضرورة، ولأن المقصود من الصلاة الدعاء والشفاعة لهذا الميت، فلهذا قالوا لو تعذر تغسيله صلي عليه. لكن المعتمد في هذه المسألة أنه لا بد أن يتقدم طهره أولا وإلا فلا تصح صلاته. وإحنا عرفنا أيضا قبل ذلك ودرسنا فرعا يتعلق بهذه المسألة الصلاة على الشخص الذي لم يختن، اللي هو الأقلف، قلنا هذا الأقلف هل يصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة بين الشيخين ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: وألا يتقدم المصلي عليه أي الميت إن كان حاضرا ولو في قبر، أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي، ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. طيب، الشرط الثاني يقول لا يتقدم المصلي عليه، يعني على الميت، وهذا هو المذهب في هذه المسألة. وأيضا هناك قول آخر بجواز تقدم المصلي على الميت، لأن الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه كما هو الحال في سائر الصلوات. فعلى هذا القول أنزلوا الميت منزلة العبد، كعبد جاء معه جماعة من أجل أن يستغفروا له عند مولاه، فيجوز لهؤلاء الجماعة أن يتقدموا على هذا العبد من أجل أن يشفعوا له عند مولاه. فعلى هذا القول قالوا لا يشترط أن يتقدم الميت على من خلفه، لكن المعتمد في المذهب هو القول الأول أنه يشترط أن يتقدم الميت على من يصلي عليه، لأن الميت كالإمام. قال الشيخ رحمه الله: إن كان حاضرا، يعني هذا محل اشتراط عدم تقدم المصلي على الميت، هذا إذا كان الميت حاضرا عند المصلي لا في البلد. أما لو كان يصلي على غائب ونحو ذلك فلا يضر حينئذ أن يكون خلف ظهره، لأنه يتعذر علينا في هذه الحالة أن نصلي خلف هذا الميت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المندوبات التي تتعلق بصلاة الجنازة، ومن ذلك يسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، وذلك للخبر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلي عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، قال أي غفر له. وهذا أيضا من المستحبات التي سبق وتكلمنا عليها قبل ذلك، وقلنا ينبغي على الإمام أن يراعي ذلك في أثناء الصلاة، لأن هذا من حق الميت علينا، وهذه الصلاة لم تشرع إلا شفاعة لهذا الميت، فالإمام ينبغي عليه أن يكون حريصا أشد الحرص على ما ينفع هذا الميت، ومن ذلك جعل الصفوف ثلاثة. وأيضا هنا ننبه على بعض الأخطاء التي تقع من بعض الأئمة، يعني للأسف الشديد، لأن الإمامة صارت وظيفة من الوظائف، كثير من الناس يتحصل منها المال لا أكثر ولا أقل، ولا يدري أن هذا منصب من المناصب الشرعية التي يجب أن يكون مؤهلا لها. الآن نجد بعض الأئمة لما يأتي ويصلي على الميت يسرع في الصلاة ويتجوز في الصلاة ويضيع حق الميت في كثير من الأوقات، يعني حتى الدعاء لا يستوفي حتى يعني الدعاء للميت كما ينبغي، وأحيانا حتى في قراءة الفاتحة، يعني حتى لا يعطي أحيانا وقتا للمصلين من أجل أن يقرأوا الفاتحة في صلاتهم، يسرع بشكل كبير جدا للأسف الشديد، ولا يراعي حق الميت وحق الدعاء لهذا الميت في شيء من هذا. ونحن نقول هذا يعني مسألة خطيرة جدا، أنت بذلك تضيع حق هذا الميت في الشفاعة. أترك الناس يدعون لهذا الميت يشفعون له عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ربما كان كثير الذنوب، وهذا الموقف يعني ربما عفى الله سبحانه وتعالى له عنه وغفر له بشفاعة من خلفه من المصلين، فأنت بذلك تضيع حق هذا الميت بهذا الذي تفعله. كذلك ينبغي عليه فعل هذه السنة، وهو تكثير الصفوف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن كلما كثرت الصفوف كلما كان هذا أحظ لهذا الميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أيضا جملة من المستحبات